وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجه الثاني من الوجوه التي يستدل بها علينا على الفكرة الذي طرحها الشيخ الأنصاري وتلقاها من بعده بشكل عام بالقبول، وهي أن المعارضة تختص دائما بالأصول ذوات الرتبة الواحدة. الوجه الثاني الذي ذكرناه كان مضمون هذا الشيء، أكرره، أن الأصل في الملاقي الذي هو الطرف الثالث، حيث إنه في طول أصل الثاني ومتأخر عنه، وأيضا حيث أن الأصل الثاني هو في رتبة الأصل الأول بعد ظن إحدى المقدمتين إلى الأخرى، يصير الأصل في الثالث في طول الأول ومتأخر عنه عن الأول. وما دام الأصل في الثالث هو في طول، أي متأخر، أي متأخر في طول، فسر متأخر متوقف فرح كيف الجنة، ما دام في طول الأصل في الأول فكيف يصير معارضا له؟ إن المتقدم والمتأخر لا يمكن أن يتعارضا، وإلا يلزم صيرورة المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا إلى آخره. هذا حصيلة الوجه الثاني. قلنا يرد عليه أولا ما ذكره الشيخ الأصفهاني في مبحث الضيق، هذا بعد ما أكرره، وثانيا بحثنا من الآن، وثانيا أشوفا يعني واي وجهي، وإذا أريد أوضح شوي زائد ببعض الأمثلة العرفية تضح أكثر، بس أخافا من الكلام إذا حصل عندكم مناقشة بعدين بينوني كيف جيد. وثانيا نحن ننكر طولية الأصل في الثالث للأصل في الثاني، الثاني فضلا عن الأصل في الأول، فإن الأطراف الثلاثة ما دامت موجودة في آن واحد فسوف تتعارض، بمعنى تتعارض بمعنى شنو؟ أن دليل الأصل لا يمكن أن يشملها جميعا، لأنه بلا مط للتعارض، ولا أحدها لأنه بلا مط. أجل هناك طولية يمكننا قبولها إلا أنها لا تمنع من التعارض الثلاثي، ثلاثي قصدي من التعارض الثلاثي يعني شنو؟ يعني كلها تتعارض، كلها تتعارض يعني شنو؟ يعني دليل أصل نشوف وتلك الطولية المسلمة هي أن جريان الأصل في الثاني لا يبقي حاجة لجريان الأصل في الثالث باعتباري أن مضمون الأصل في الثالث بين شريطين خليه مضمون الأصل في الثالث شنو هو؟ وهو طهارة الثالث. هذا بين شريطين خليه محفوظ ومضمون بالأصل في الثاني. حيث إن الأصل في الثاني يقول يقول شنو الثاني وكمل وما يلاقيه طاهر ومع ثبوت مضمون ومع ثبوت طهارة مضمون احتسب طهارة الثالث ببركة الأصل في الثاني لا تبقى حاجة إجراء الأصل في الثاني. إذن عدم جريان الأصل في الثالث ليس من باب شغول ليس من باب بل من باب ليس من باب بل من باب ليس من باب تعذر إثبات طهارته إلا بعد سقوط الأصل في الثاني وإنما هو من باب عدم الحاجة إلى ذلك والطولية بهذا المعنى لا تقف أمام التعارض الثلاثي فالأصل في الثاني بكلا مضمونه بكلا مضمونه يعني قصد شنو طهارة الثاني وطهارة الثالث يعني هو إلى ذن المضمون بعد يقع طرفا للمعارضة مع الأصل الأول بمعنى يقع طرف المعارضة يعني شنو بمعنى أن دليل أن حديث كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشمل الثاني بكلا مضمونه في وقت شموله للأول للعلم بكذب أحد كما ولا يمكن كما ولا يمكن شمول أحدهما بالخصوص لأنه بلا مرض إذن الطولية بهذا المعنى لا تمنع من التعارض الثلاثي، وإنما الذي يمنع هو ما إذا افترضنا أن طهارة الثالث لا يمكن إثباتها إلا بعد سقوط الأصل في الثاني، إنه بناء على هذا يتم ما ذكر. بيد أن الطولية بهذا المعنى أمر غير مسلم، وإذا قيل لما لا نقول بعد تساقط الأصلين الأولين نرجع إلى الأصل في الثالث، كما قال الشيخ وأتباعه، ويكون آنذاك فاقدا للمعارض. كان الجواب إن تساقط الأصلين على ما أوضحناه سابقا يعني عدم قابلية شمول حديث كل شيء طاهر للطرفين، وعدم القابلية هذه ثابتة دائما ولا معنى لفرضها في حق الطرفين الأولين. أولاً حتى يمكن بعد ذلك تطبيق الحديث على الطرف الثالث، فإن الأطراف متى ما اجتمعت كان عدم القابلية ثابتا. أجل، لو فسرنا التساقط بالوقوع على الأرض والموت أمكن ذا آنذاك الرجوع، إلى الحديث لتطبيقه على الثالث، ولكن هذا التفسير من مضحكات السفلى. عن تفسير التساقط هل معنى؟ ونحن قد قرأنا في المنطق أن بعض المغالطات تنشأ من إيه إدخال بعض الألفاظ في الحساب والاستدلال. حيث يكون لها دور كبير في تخيل المستدل أو الطرف الآخر واعتقاده لتمامية الاستدلال. ومن أمثلة ذلك كلمة التفاقد في مقام، فإن ذهنه فإن الذهن ينسبق إليه منها الموت والانعدام، وبعد الانعدام يكون من المناسب تطبيق الدليل على الثالث. أما إذا طرحنا هذا المصطلح وأبدلناه بواقعه، وهو واقع شنو؟ عدم قابلية الدليل لشمول الطرف، فلا يكون الاستدلال تاما. لا أعطي بعد أكثر للشمول للطرفين. الوجه الثالث، أنا ممكن لك هذه الفكرة يستدل بها، يستدل عليها بعدة وجوه. وجه الأول انتهى، الوجه الثاني مع مناقشة انتهى، وجه الثالث بسيط ما في شيء، ننهي على السريع إن شاء الله خوفا من الأطناب. الوجه الثالث أن يقال لو جرى الأصل الثالث وعارض الأصل شغولا الأول، لزم أن لا يكون معارضا وجاريا. أن يلزم من جريانه ومعارضته ومعارضته عدم جريانه ومعارضته، وما يلزم من وجوده العدم يكون أصل وجوده مستحيلا. أما كيف يلزم ذلك؟ أما كيف يلزم ذلك؟ إنه يلزم باعتبار أن الأصل في الثالث لو عارض الأصل في الأول، باعتبار أن الأصل في الثالث لو جرى وعارض الأصل في الأول لسقط الأصل في الأول، وبسقوطه يعود الأصل في الثاني إلى الحياة. يعود لفقدان لفقدان شنو؟ معارضه المعارضه. فإن معارضه معارض الأصل في الثاني هو الأصل في الأول. فإذا سقط الأصل في الأول عاد الأصل في الثاني، وبعوده وبعود الأصل في الثاني كمل اللي بعد فهم شنو يسقط شنو الأصل في الثالث، لأنه مع الجريان الأصل حاكم. لا تصل النوبة إلى المحكوم، وسقوط الثالث عبارة أخرى عن عدم معارضته علما للأصل في الأول. وهذا وهذا ما قلناه من أن لازم مانعية ومعارضة الأصل في الثالث للأصل في الأول عدم مانعيته ومعارضته، وحيث إنما يلزم من وجوده عدمه يكون أصل وجوده مستحيلا، فيترتب على ذلك شنو؟ استحالة معارضة الثالث للأول. وإذا لم يعارض الثالث الأول فيقول لي لا طب ما بالتالي شر جندي إلى معارض إيه صحيحة ها فيكون العلم الإجمالي الثاني الذي كنا نريد التخلص منه يكون غير منجز، لأن شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه، والمفروض أنها لا تتعارض. علم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه، ما هو شيء ولا؟ وإحنا كل حشينا ذاك العلم الثاني نريد نتخلص منه. شو في دوا يصير منجز بتعارض الأصول في أطرافه؟ إحنا ثبتنا أن الأصول ما يمكن أن تتعارض، الأصل في الثالث ما يمكن أن يعارض الأصل في الأول، فإذا ما يمكن أن يعارض. فإذا على هذا الأساس يكون هذا العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز وهو المطلوب. ويرده طبيعة عدة تأملات موجودة أنا لأجل أن أطناب، والمطلب هو شوي دقيق أقتصر على المناقشة المختصرة. ويرده أننا ندعي كون المعارضة ثلاثية وتقع بين الأطراف الثلاثة في آن واحد، فإن الأطراف الثلاثة حينما تجتمع لا يمكن أن يشملها دليل الأصل، وتبقى عدم ويبقى عدم القابلية عدم قابل الشمول مستمرا إلى الأبد. ولا ندعي أن المعارضة تحصل بين الطرفين الأولين أول ثم تحصل بعد ذلك بين الثالث والأول، ليقال ما ذكر زين، بعد هو حتى قلت يمكن ويمكن المناقشة من وجوه أخرى، ولكن نقتصر على هذا خوف الأبناب والتشويش إلى يوم السبت. هذا العنوان إن شاء الله نخليه. مناقشتان أخريان لجواب الشيخ الأعظم، اللهم صل على محمد وعلى محمد.